الأرض يا حبيب الله. صلوا على الرسول الهادي عين الوجود محمدي. صلوا على الرسول الهادي عين الوجود محمدي. تاج كرام السيد سيادي سيدي وسيد خلق الله. تاج كرام السيد سيادي سيدي وسيد خلق الله. مدح نمدحك بنشادي حتى نصير نلقى الله. قم يا رسول الله قم يا حبيب الله قم جد عند قاصد قم يا حبيب الله. نمدحك بنشادي حتى نصير نلقى الله. قم يا رسول الله قم يا حبيب الله قم جد عند قاصد قم يا حبيب الله. قم يا رسول الله قم يا حبيب الله قم جد عند قاصد قم يا حبيب الله. مدح مدح لعدناني بالقلب والعقل ولساني. مدح مدح لعدناني بالقلب والعقل مولوع به طول زماني ذكره في خاطري محلاه. مولوع به طول زماني ذكره في خاطري محلاه. أحلى من العسل في لساني مدحا برسول الله. قم يا رسول الله قم يا حبيب الله قم جد عند قاصد قم يا حبيب الله. قم يا رسول الله قم يا حبيب الله قم جد عند قاصد قم يا حبيب الله. العسل في لساني مدحن برسول.